الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنه وكرمه وهو أكرم الأكرمين. ما حكم هذا السؤال؟ يقول نترك السؤال بعد الدرس. حل السحر بالسحر أنه حلال؟ لا، لا أقول بأنه حلال، لكن نحن ذكرنا أن من الفقهاء إلا قليلة ذكر أن حل السحر بالسحر بقيود أنه له وجه، ونحن نرى أنه محرم وأنه لا يجوز، لأن هذا فيه معالجة الشيء بما يفكره ويقويه ويزيده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. خطاب الوضع: خبر استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه. سنعطيكم ما هو خطاب الوضع علشان نستعجل القراءة، ما نطيق ننهي الخطاب الوضعي. الحكم الوضعي قسيم للحكم التكليفي، وكلاهما يسمى الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي يدخل فيه كل أحكام الله الشرعية، يدخل فيه كل أحكام الله الشرعية. ثم أحكام الله تنقسم إلى قسمين: قسم تكليفي وقسم وضعي. التكليفي هو الذي يأمرك الله فيه بأن تفعل شيئا، انتبهوا معي. التكليفي يكلفك الله فيه بفعل شيء، سواء من عمل الجوارح أو من عمل القلب أو من قول اللسان، واضح؟ فهذا يسمى حكما تكليفيا. أما الحكم الوضعي فليس لك فيه تكليف، أنت غير مكلف. الحكم الوضعي أنت غير مكلف. طيب ليش تجيب الحكم الوضعي؟ لماذا جئنا بالحكم الوضعي؟ جئنا به لأن الحكم التكليفي مربوط به، لأن الحكم التكليفي مربوط به. أعطيكم مثال وبالمثال يتضح المقال أو يسهل فهم المقال، وهو مثال حكم وضعي لا يتم الحكم التكليفي إلا به ولا يقوم إلا عليه. ما هو الحكم الوضعي؟ زوال الشمس. شرع ليش؟ لوجوب الصلاة، صلاة الظهر عليك. زوال الشمس شرع، هل أنت مكلف به؟ في أحد يقدر؟ لا أحد يستطيع أصلا، لأنه خارج عن قدرة. زوال الشمس شرط لوجوب صلاة الظهر، وشرط أيضا لصحة أدائها، من باب أولى. وضع هذا؟ فهل أنت مطالب بزوال الشمس؟ هذا هو الحكم الوضعي. ولهذا نحن نقول إن الحكم الوضعي عند الأصوليين تعريفه بالشكل التالي: خطاب الله، خطاب الله المتعلق بإيش؟ بأفعال المكلفين، بوضع شيء علامة على الحكم، أو بوضع شيء علامة عليه. تعالوا نبدأ من التعريف. أول هو شو؟ خطاب إيش؟ الله. خطاب إيش؟ خطاب الله. خطاب الله أو خطاب الشارع أحسن. خطاب الشارع. انتهى خطاب الشارع، واضح.